الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد النبي وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية فاليوم قرأ ابن عامر فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. في الليلة الفائتة تحدثت عن قوله تبارك وتعالى: يوم ترى المنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم، يعني بين المؤمنين والمنافقين، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وبينت أن هذه الأربع الأول هي التي حالت بينهم وبين النور عند الله في عرصات القيامة، هذه الأربع التي بينها المؤمنون وأجاب بها المنافقين وأجابوا بها المنافقين، قال: ولكن إذ كنتم معنا بأبدانكم. وهل الإنسان إذا كان مع الإنسان قد يصلي يقف في الصلاة بكل جسمه، الإنسان يعني العملية ما عملية الجسم، العملية عملية الروح مع الجسم والاتصال التام بين الجوارح والقلب. القلب إذا كان متصل بالجوارح مثل لما الكهرباء إذا ضغطت الزر واتصل السلك فأضاءت لك الحجرة أو المحل التي أنت فيه، المحل الذي أنت فيه. لكن إذا كان السلك مقطوع اللي بين القلب وبين الجوارح ما تضيء لك الكهرباء، ما دام السلك مقطوع ما يمكن يحصل إضاءة، قد يحصل تماس وموت وحريق وبلاء على الناس، قد يحصل بسبب انقطاع السلك أو جرح السلك. فإذا كان ما فيه وصلة، ما فيه مواصلة تامة صحيحة سليمة بين القلب والجوارح ما تفيد ولا تثمر. يا رب مصل والصلاة تلعنه، يا رب مصل لا صلاة له، هو بقلبه في الصف بجسمه في الصف لكن قلبه ما هو في الصف، هو في الصف مع الناس بقلبه، قالوا الله أكبر قال الله أكبر، وركعوا فركع وسجدوا فسجد وسلموا فسلم، لكن لو ما أحسن صلاته شيئا، ما انتفع من صلاته بشيء. إذا كان الإنسان، النبي عليه السلام بين للرجل اللي أسرع في الصلاة قال له ما صلي إنك لم تصلي، لما جاء الرجل صلى ركعتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، قال: عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصل. هو صلى ببدنه ولكن صلى صلاة مخدوشة ما أتمها، فقال النبي عليه ارجع صلي فإنك لم تصلي، فصلى ركعتين ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، قال: عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى ركعتين مرة ثالثة ثم قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، لا أحسن غير هذا. قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، عشان يحصل توائم، تواطؤ بين القلب والجوارح واللسان بهذه الطمأنينة. طمأنينة لأن الطمأنينة من عمل القلب، من أثر القلب، لأن القلب مثل السلطان، إذا صار صالح صلحت الأعضاء كلها، على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال له ارجع صلي، قال والذي بعثك بالحق لا يحسن إلا هذا. قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تأثر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اجلس حتى، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لأن الأول السلك مقطوع، سلك الكهرب مقطوع بين القلب وبين الجوارح، بس خبط. فإذا كان الإنسان مع الناس بجسمه ولكن قلبه عليهم ضدهم، قلبه ضدهم، هذا يضرهم كما أشرت في الليلة الفايتة أكثر مما ينفعه. لابد من المواءمة، من المواءمة والارتباط بين القلب وبين الجوارح. فإذا ولذلك ربنا يقول في الجنة في ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول في ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واغفر لأبي إنه قال لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان إذا فتن نفسه ومرض قلبه، وما هو مرض جسمي، يعني ربما يكون الإنسان مريض القلب، عنده ضغط أو عنده مرض قلب، انسداد مثلا في أوعية القلب أو كذا، ولكن يكون من أقرب العباد إلى الله عز وجل. وقد يكون الإنسان جيش قلبه، قلبه اللحمي اللي هي قطعة اللحم الصنوبرية الشكل الموجودة في تجويف الصدر المائلة إلى اليسار غالبا، المائلة إلى اليسار غالبا، يعني في أغلب الناس المائلة اليسار، هذه قطعة اللحم أصلها قيمتها ما هو في كونها قطعة لحم، لأني بالنسبة لكونها قطعة لحم موجودة في الأسد المفترس، في السبع الكاسر، في الخنزير اللي هو أدنى الحيوانات وأخسها وأرذلها وأقبحها، في كل الحيوانات لها قلب، لها قلب صنوبري الشكل شبيه تماما بقلب الإنسان. ولكن في فرق بين قلب الإنسان وقلب الحيوانات، لأن قلب الإنسان أعده الله لاستقبال معارفه ولطائفه والعلم عنه والإدراك للشريعة. فإذا كان القلب مستعد لذلك، مستعد لذلك، صلح القلب وصلح الجسد، واستقبل الأنوار، واستقبل الأنوار، صار يستقبل المعارف عن الله عز وجل، ويصدر منه ذلك النور، ويصدر منه ذلك العلم وتلك المعرفة. لكن إذا كان القلب خلى من هذه اللطائف، أصلك لو خدت، لو رحت مستشفى في أوروبا أو في غيرها أو حتى في بلاد المسلمين، وجدت ناس في مثلا أصيبوا ودخلوهم المستشفى وهم عملين يعملهم عمليات في القلب، هذا كافر وهذا مسلم، لا يمكن أن ترى بعينه بالمجهر أكبر المجاهر، لا يمكن أن ترى فرقا بين قلب المؤمن وقلب الكافر، لأن هذه سر لله تبارك وتعالى، سر لله أودعه الله في قلب من يحب، فجعله يستقبل المعارف، يستقبل لطائف العلم، يستقبل الإدراكات، يستشعر أنه راجع إلى الله تبارك وتعالى وأن مرده إلى الله، فهذا يستفيد، هذا قلب صالح. ولكن إذا كان القلب صار، القلب صار قلب منتكس، هو منتكس في الحقيقة وليس منتكسا في الشكل، يعني لما تيجي تفتح القلب وتعمل عليه تشريح عضوي للقلب، كل القلوب تبي تجدها على شكل واحد تقريبا. لكن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه، معلم الناس الخير وطبيب الناس للدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه، يبين ويشيء ويوضح أن المعاصي تمرض القلب، إن الإنسان إذا ارتكب معصية أثرت مرضا في قلبه، هذا المرض ما يعالجه إنك تروح لمستشفى الصدر، هذا المرض اللي بسبب المعصية ما يعالج انك تروح لمستشفى الصدر ولا تروح لأشهر أطباء الدنيا في علم جراحة القلب أو طب القلب، إنما علاجه معك، علاجه معك، لأنه بمجرد ما ترتكب المعصية ينكت فيه نكتة سوداء. ومن عادة المعصية كما آثرت كثيرا، من عادة المعصية أنها تنادي أختها، من عادة المعصية أنها تستجلب المعاصي حولها، كما أن من عادة الحسنات تستجلب الحسنات كذلك. يعني عمل الخير في الغالب يستجلب الخير بعده، وعمل الشر في الغالب يستجلب الشر بعده. فأنت على أساس إذا حسيت إنك ارتكبت معصية عليك أن تبادر بالعلاج. قلت لك لا تذهب لأطباء الجيس القلب، وإنما الطب معك أن تستغفر الله وأن تضرع إليه وأن تبكي على خطيئتك وأن تتندم على جريرتك وأن تتحزن على الساعة التي ارتكبت فيها هذه الجريمة، وتقول تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. فإذا بدت منك هذه أبشر بخير، وأن القلب بدأ يستصلح، وأن بدت النكتة السوداء تنقلب إلى بياض كأنها ما حدثت. هذا علاج قلبك. فإذا أكثرت من الاستغفار ما يضرك أبدا، لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فيصير من الإنابة هذه سبب لعلاج القلب. لكن إذا بدا الإنسان إذا ارتكب تلذذ بها وتمنى الإكثار منها، تمنى هذا فتن نفسه. يقول الرسول عليه السلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ما هو الرجال اللي بيعمل الحصير بيجيب السمر على النول ويجيب الخيوط ويشد الخيوط على النول ويبدأ يدخل عيدان السمار، عيدان السمر او السمار، يدخلها عود ورا عود، وبعدين يبدأ بالنول يشتغل عشان يصلح الحصير. النبي عليه السلام يضرب مثل لعرض الفتن فيقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ثم تبدأ المعاصي تترادف على القلب حتى يكون كالكوز مجخيا، يعني مثل الكوز لما ينقلب. إذا انقلب الكوز ما عدت تستفيد من ماءه أو من الشراب اللي فيه، لأن إذا انقلب وصار فتحته إلى أسفل بدأ يخر اللي هو موجود في داخله، بدل ما يمسك لك خير يزيل الخير اللي فيه. فيقول الرسول عليه السلام في آخر هذا الحديث حتى يعني بعد ما يسكن الكوز مجخيا أو مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا، يصير لما يرتكب زنا أوس كأنه ألذ ساعة في حياته أن يرتكب هذه المعصية، يصير يتلذذ يتنعم يتفطن للساعة اللي قضى فيها هذه كأنها أسعد ساعاتي. هذا لأن انقلب القلب، لأن قلبه انقلب خلاص، ما عاد يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، بل لكن اللي فيه خير، اللي فيه خير لو ارتكب أدنى المعاصي حاسب أن السماء بتنقلب على الأرض وأن القيامة بتقوم لمعصيته. فإذا تذكر خطيئته تندم عليها وتحسر، مثل ما قلت عست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. هذا بيعالج قلبه بسرعة، وهذاك لم يعالج قلبه فيفتن القلب. النبي قال تعرض الفتن على القلوب، فهذا من فتنة النفس، فتنة القلب، انك تنقاد وراء الشهوات وتنقاد وراء المعاصي ولا تبحث عن نجاتك وتحسب ان ما فيه الا الدنيا هذه، وانك اذا مت فلا بعث ولا حساب ولا نشور ولا جنة ولا نار. وهذا غلط كبير، لان لو ما فيه جنة ولا نار ولا حساب كان يستوي الصالحون والفجار، مثل ما قال الرب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفر فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا لا يكون أبدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول لك ولكن فيقولوا انت كنتم معنا باجسامكم، اما القلوب كانت ضدنا كانت علينا، كنتم معنا باجسامكم فلم لا بارواحكم وقلوب لا بقلوبكم فلن تستفيدوا من مخالطتنا. يقول بعض العلماء ان الاصل لما بدأوا على الصراط صار لهم نور قليل قليل قليل قليل، مثل ما كانت تحدث للمنافقين، لان المنافقين قد تحدث لهم بعض الانوار وبعض ساعات لحظات يستبصرون، لكن الشيطان ركب على دماغه. يعني المنافق بعض الاحيان يستبصر، يعرف انه على شر وانه يجب عليه ان يسارع الى طاعة الله وطاعة رسوله، فيبدأ يبي يندفع في الخير، لكن يركب عليه الشيطان بسرعة فيذهب النور الذي كان معه. ولذلك ربنا ضرب مثل المنافقين، قال مثلهم كمثل الذي استوقدنا، مثل المنافقين فأول سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثال. المثال الثاني قال او كصيب من السماء، مطر نازل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق اجعلون اصابعهم في اذن الصواعق كحذر، كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قام. معنى ذلك ان بيحصل ساعات ولحظات للمنافق يحس بانه على خطر وعلى شر ويوده يرجع للخير، لكن بسرعة يلعب به الشيطان فيستولي على مشاعره وقلبه فيستمر على الانغماس في المعصي ويذهب النور الذي كان معه. بعض العلماء يقولوا هذا يحدث بنفس هذه الصورة على الصراط، ولذلك المؤمنين عندما يرون نور المنافقين قد انطفأ تماما يضرعون الى الله ان يتم عليهم نوره. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا يعني خلي النور هذا معنا لا تعالى. وهم طبعا نوع من الشكر لله عز وجل، نوع من الشكر لله ومن الفرح بما عند الله، ومع انهم خلاص انتقلوا الى عرصات القيامة لكنهم مثل ما قال فيما يؤثر عن ابي بكر قال لا امنوا مكر ربي ولو كانت احدى رجلي في الجنة. لا امنوا مكر ربي، يقول يؤثر عن ابي بكر انه كان يقول لا امنوا مكر ربي ولو كانت احدى رجلي في الجنة، لان العاقل يصير دايما على حذر على خوف، ما يروح على طول يقول انا صليت وصمت خلاص ما علي شيء. لا ما ينبغي المسلم لا يكون كذلك. المسلم لو كان من احسن عباد الله سلوكا وعملا يده سرى بالخير ولسانه بالخير ورجله بالخير وجسمه بالخير وقلبه بالخير وسعيه بالخير، لكن ينبغي ان يخاف ان يكون اللي يعمله هذا استدراج والاستدراج على حد قوله سنستدرجه من حيث لا يعلمون. وربنا يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من اسمع إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هم مع العمل الصالح في خوف من الله وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فيقول لهم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم تمنيتم للمسلمين الدمار، مثل ما كان يتمنى عدو الله عبد الله بن سلول ابن أبي بن سلول، ومثل ما كان يتمنى المنافقون في المدينة، مثل ما كان يتمنى المنافقون انتكاسة الإسلام وغلبة الكفر والضلال على المسلمين، ومثل ما قال ربنا في أول سورة البقرة إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، صار عندكم شك في نصرة الله لنبيه وإعزاز دين الإسلام وبقائه. والنبي كان دائما عليه السلام يضرب أمثلة ليثبت بها قلوب المؤمنين. لما أخذت جيوش المسلمين أخت عدي بن حاتم الطائي ذهبت خيل إلى جهة أجا وسلمة إلى بلاد طي أجا وسلمة اللي محل حائل الآن، فأخذت أختا لعدي بن حاتم. وحاتم الطائي معروف من أشهر بل أشهر ما اشتهر من كرماء العرب على الإطلاق كريم، لكنه ما كان مسلم ولا أدرك الإسلام ولا سعد بالله ولا سعد بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكان قريب العهد برسول الله، يعني هو على الدنيا والرسول على الدنيا بس ما كان بعث. ومع ذلك كان بالليل إذا اشتد البرد يقول للعبد حقه أوقد النار فإن الليل قر وإن جلبت ضيفا فأنت حر. ولما يجي واحد يسأل طعام أو شراب عياله جوعانين ما عندهم شيء إلا الفرس اللي يركبها، فيروح يذبح الفرس عشان يعطيها للضيف وأهله قاعدين. هذا كان عقيدته في الكرم. ولما مرته تعيب عليه يقول لها أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. ما يريد إلا الأحاديث والذكر، ما يريد وجه الله والدار الآخر، يعني ما يريد بكرمه وجه الله والدار الآخر، يريد الناس يقولوا حاتم الطائي أكرم كرماء العرب. ونحن ناسف لأن نسمع في بعض الإذاعات إن بيجعلوه مثل أعلى في الكرم، هذا ما هو لازم أن يكون مثل أعلى في الكرم، لأن الكرم إذا كان لوجه الله هذا هو الكرم الحقيقي. الكرم اللي تعمله لله عز وجل اللي تبتغي به مرضات الله هذا اللي تلاقيه في الدار الآخرة. أما مجرد عشان الناس يقولوا إن فلان كذا وفلان كريم وفلان هذا يوم القيامة ما ينتفع بشيء. وذلك ربنا يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبين إن أشد أول أعوذ بوجه الله أول من يسعر بهم جهنم ثلاثة، واحد عالم واحد مجاهد واحد عنده مال ينفقه، أول من يدخلوا بمن يدخلوا نار جهنم، أول من يسعر به نار جهنم ثلاثة، عالم ومجاهد ومنفق في المال. فيسأل العالم يقول له يا عبد ماذا عملت فيما علمت؟ يقول يا رب علمته الناس وعملت به كذا وكذا. يقول كذبت، ولكنك علمت ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به الى النار. يعني انت كان عملك انما عشان يقال عالم، وقالوا عالم فاخذت جزاءك الاجر اللي انت تبهني، يقولوا عليك عالم وقالوا عليك عالم فاخذت الاجر والاستهين، مالك عندنا شيء الا جنة. والثاني عنده مال ينفقه فيسأله الله ماذا فعلت فيما انفقت من مال؟ يقول انفقته فيك وفي سيدي. يقول كذاب، ولكنك انفقت ليقال كريم، انفقت ليقال كريم وقد قيل اذهبوا به الى النار. وذاك مجاهد يجاهد في الحرب ويقاتل في الحرب، ولكن لا يجاهد لوجه الله ولا لإعزاز دين الله ولا نصرة شريعة الله، وانما ليقال شجاع فيقال له ما عملت؟ يقول بذلت فيك نفسي وروحي حتى كذا وكذا. يقول كذاب، ولكنك فعلت ليقال جريء ليقال شجاع اذهبوا به الى وقد قيل اذهبوا به الى النار. هذا خطر خطير، يخيف اي خوف اي انسان عنده عقل، اي انسان يخاف من هذا، لان مين اللي عنده معصوم علشان خاطر الشيطان ما يلعب به وبعدين يقول على الناس قالوا علي كذا وقالوا علي كذا. طبعا ما يسلم من ما قال الشاعر من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط صلى الله عليه وسلم، هذا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والباقي من انتجوهم العصمة. هذه مسألة إلا بفضل الله وإحسانه وجوده عليهم. فأقول ربنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم شككتم في دين الإسلام وقد أعز الله دينه وأعلى شريعته ويدها وأبطل كيد المنافقين والكافرين وغرتكم الأماني. وهذه ينبغي أن يتفطن لها كل إنسان، كما أشرت الليلة اللي فات ينبغي أن يتفطن الإنسان إن ما يطول هو يقوله. طبعا ربما تكون المنية في الأمنية من أمثلة العرب، من أمثلة العرب في الجاهلية المنية في الأمنية، يعني إنسان يشتهي شيء ويحرص على تحصيله ويكون هلاكه بسببه، يحرص أشد الحرص ويكون هلاكه بسبب هذا الذي يحرص عليه. الأماني، وربنا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أهل الكتاب يقولوا خلاص ما داخل احنا اليهود خاصة، اليهود خاصة، يقولوا من شم ريح النار الا 40 ليلة، اللي يدخل منا النار ما يعيش في جهنم الا 40 ليلة او عدد الايام التي عبدوا فيها العجل، الا عدد الايام التي عبدوا فيها العجل. قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا فلم يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه مساله. فربنا يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، يعني ليس بشهواتكم وتمنياتكم ورغباتكم واطماعكم. ليس العمل يبنى على الاطماع ولا على الشهوات ولا على التمني. ولذلك لم يكن الايمان بالتمني. النبي عليه السلام يشير يقول ليس الايمان بالتمني، في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم الذي ينسب اليه، ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب، ما استقر في القلب من تصديق الله وتصديق رسوله واتباع شرعه واعزاز دينه. ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. هذا الحقيقة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقير. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. السعيد هو اللي يسلم دينه وجهه لله وقلبه لله وجوارحه لله ويجعلها تنقاد إلى أمر الله، ويكون شهوته وأمنيته وطمعه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيكون كل أمانيه أن يسعد باتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. قلوا وغرتكم الأماني وخدعتكم الأطماع، وخدعتكم الأطماع، مع أن الإنسان أجلا لن يتجاوز الأمنية طلعة إلى آخر الدنيا، الأمنية طلعة إلى آخر الدنيا ولكن الأجل قريب. مثل ما قلت اللي فات، النبي عمل مربع وحط عليه خط في الوسط وخطوط تطلع من شرق ومن غرب، وبين وبعدين الخط هذا اللي من الوسط خارج من الدائرة، فبيقول هذه الأماني، في معنى إن الخارج من الدائرة دي الأمنية، ولكن قبلها قبل ما يصل إلى الأماني بيموت قبل عندما تنتهي دائرته، عندما ينتهي إلى المربع، عندما ينتهي في مسيرته إلى الأجل المحدود المحدوم الذي لا يتقدم ولا يتأخر عند يموت. والأطماع قاعدة قدام ما تمت، والأطماع قبل، لكن المسلم كما قلت يعمل لدنياه كأنه سيبقى طول الدهر، ويعمل لآخرته كأنه سيموت بعد لحظة. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لأخراك كأنك تموت في هذه اللحظة. يعني إذا جاء داعي الله لا تتأخر عنه. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يحادثنا ونحادثه، يتكلمون في شؤون الدنيا يتكلم عنهم في شؤون الدنيا، يتذكر قصة يسمع القصة لها، وقد يسوق لها قصة، يعني هو قد مثل ما يقولوا في العواء عندنا في زماننا هذا، يعني يحكي عليها حكاية قصة، يقص عليها قصة عشان يدخل عليها السرور، أو يدخل عليها نوع من الفرح، أو يدخل عليها نوع من العلم، أو يدخل نوع من العلم صلى الله وسلم عليه، وهي قصة حكاية يستانس بها. مثل ما دخل كما قلت كثيرا، عندما دخل عليها وهي بينها وبين فاطمة رضي الله عنها بعض النزاع، فقال يا عائشة ألم تتركي لي فاطمة وكنت لك كأبي وأنا لك كأبي زرع. شفت القصة كيف يثيرها، كيف يثير القصة صلى الله وسلامه عليه، وأنا لك كأبي زرع لأمي زرع. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أبديك بأبي وأمي، يعني أنت أغلى علي من نفسي ومن أبوي وأمي، ما أبو زرع وما أم زرع. فقال النبي جلست، هذه قصة قديمة بيحدثها بها رسول الله، جلست 11 امرأة، يعني في الجاهلية قبل الإسلام في العهود القديم، ولكن أخبره بها الوحي طبعا، لأن ما من القصة المتعارف، جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. طبعا هذه إذا سمعتها المرأة استأنست، المرأة اللي ينطبق عليها الوصف والمرأة اللي ما ينطبق عليها الوصف قد تتعلم، والرجل أيضا، لأن فيها أحوال الرجال وأحوال النساء، وبعض من كيف عمل المرأة وكيف عمل الرجل. فبدأ يقول جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قال احنا هنا ما محل إن كان سري، لكن ما واحدة بالله تحالفوا وتعاهدوا وتعاقدوا ان كل اللي بقلبها على رجلها تقول وتعلم به الباقيات، ولا تكتم من خبر زوجها ولا ذرة واحدة ألا يكتمن. يقول الرسول فتعاهد عليه الصلاة والسلام فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى اللي بدأتهم، زوجي لحم جمل غد، حظها رده، زوجي لحم جمل غد على ظهر جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، يعني لحم جمل ما يؤكل ولا يهضم، يعني جمل عود كبير في السن مريض، إذا مهما جلس لحمه في النار إذا جاء يمسك القطعة ضربت صدغيه ولا تنقطع، تضرب صدغيه ولا تنقطع. فيقول زوجي مثل هاللحم ده، زوجي لحم جمل غد على ظهر جبل وعر، يا لو كان حتى على جاء على ظهر جبل سهل تقدر تحصله بدون تعب كان يستاهل المسألة، لكن المشكلة انه على ظهر جبل وعر ما ترك كأنك حطيته على دباج وحرير، وطيبه طيبه تنتشيه من مسافة بعيدة، تشم ريحه وطيبه من مسافة، اذا اقبل عليك شميته طيبه. هذه حفيظة طبعا دي، زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب. واحد منهم قالت زوجي مالك، منهن زوجي مالك، وما مالك له ابل قليلات المسارح كثيرات المبارك، اذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك. يعني تقول زوجي اسمه مالك، وش مالك هذا؟ تقول رجل عظيم، ما لا انا بوصف لك وصف، تقول جمال الكثيرة، جمال الكثيرة ما يسرح منها الا القليل، يعني عنده ابل كثيرة جدا جدا، رعاية من الابل، لكن دايما مربطها عند البيت، واللي يسرح منها قليل جدا. ليش؟ علشان اكرام الضيف، اذا جاء ما يروح يدوروا له ناقة ولا جمل من البر يجيبوه عشان يذبحوا له، يصير على طول النحار ينحر في الحال والذبح يذبح في الحال عند الباب. ولذلك تعودت ابله اذا سمعنا صوت المزهر، وكان من عدته اذا جاء الضيف اذا اقبل ضيف على ابياته وخيامه ومنازله بدأت الدفوف تضرب من الفرح بالضيف اللي جاي، بدأت الدفوف تضرب والمزامير تضرب من الفرح بالضيف اللي جاي، من هم ما يعرفونه من بعيد، اول ما يشوفوا ضيف يبدأ اللي يضرب الدف يضرب، فالابل تبدأ تقوم وتقعد من اعقلتها لانها واثقة ان النحر قريب منه. له ابل قليلات المسارح كثيرات المبارك، اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هلك. وقالت واحدة منهم زوجي ان دخل فهد، ان دخل فهد، يعني لما يدخل البيت يصير فهد، والمعروف من اخلاق الفهد انه يتناوم، هو من الاسود، من السباع الكاسرة، من السباع الكاسرة، لكن اللي يشوفه يحسبه نايم، عيونه مرخاة مغض الطرف، اللي يشوفه يحسبه نايم، فهو إذا دخل عندي في البيت يتناوم كأنه ما هو بشيء، كأنه ما هو بأسد حصور. إذا دخل فهد وإن خرج أسد، لما يصير عند الرجال شبيه بالأسد، الرجال ينظرون كما ينظر الناس للأسد، ولكن عندي في البيت أبدا ضعيف متناوم، ما يؤذيني بكلمة ولا يؤذي شعوري بك أبدا، ساكت. إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، يعني ما يجيني يقول لي وين الأكل اللي كان عندك أمس، وين بقية عشانا، وين بقية فطرنا، ما يسأل عن هذا، إن قدم شيء ما عاد يسأل عنه، ما عاد يسأل عن طعام ولا عن شراب ولا عن أي شيء. إذا دخل زوجي، زوجي إذا دخل أسد، إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما. قالت واحدة زوجي إن شرب اشتف. طبعا هذه يعني الحقيقة قد تكون خصلة طبيعية في بعض الناس وقد تكون خصلة مرضية، بعض الناس إذا شرب تسمع صوت لشربه كأنه بعير يشرب من الساك أو من الحوض، يبدأ تسمع صوت شفه للماء، صوت شف للماء كأنه بعير تمام. فتقول زوجي إذا شرب اشتف، يعني يصير له صوت بسبب انه يمسك الماء بشفتيه فيمص كأنه يمص مصبع، يصير له صوت إذا شرب اشتف. وإذا اضطجع التف، لما يدخل عندي في فراشي ما يرضى ينام أنا وهو تحت فراش واحد، لابد يلف نفسه في غطى لحاله، ما يمكن يدخلني في غطاه أبدا. إذا شرب اشتف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف، يعني ما يدخل إيده عشان يشوف البلل اللي أنا أحس به بسبب زواجه معه. يقول ترى ما باقي فيها إلا العظم والعظم والعصب، اللحم راح من جسمي، يعني لو يحس لو يحط إيده كان يشوف آثار الحزن من سبب معاشرته، إنها ما بقيت إلا الضلوع الجراشع، ما بقي في جسمي إلا الضلوع الجراشع، إلا الضلوع الجرشع لا عليها لحم ولا عليها شح. يا ليته كان يدخل إيده عشان يشوف حزني من من من من معاشرته. إذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني اليوم الحزن اللي أكل كبدي وشحمي ولحم ولا ما بقى لي جنس إلا الجروش إلا الضلوع الجراشع. إذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت واحدة منهم زوجي كليل تهامة، زوجي كليل تهامة، لا حر لا حر، زوجي كليل تهامة. طبعا تهامة جهة الساحل في جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب من جهة البحر تهامة، من الوقتية لي تهامة، لأن الأرض المنخفضة، الأرض المنخفضة اللي على الساحل، ثم بعدها الحجاز، ثم بعد الحجاز نجد، يعني إذا جيت من الغرب أول ما تمر بتهامة، إذا نزلت من البحر الأحمر ثم بعدين ترتفع إلى جبال الحجاز، ثم بعد جبال الحجاز ترتفع إلى نجد، ترتفع إلى نجد. فهي تقول زوجي ما قالت زوجي كليل نجد أو كليل الحجاز، لا، وإنما كليل تهامة. الحجاز اسم للجبال تسمى جبال الصروات، وبعض أهل العلم من أهل الطبيعة يحسبون أن سلسلة هذه الجبال تمتد من جبال الهيمالايا، يعني سلسلة تطول كأنه طوق على الأرض، كأنه طوق صخري يحط في الأرض، يبدأ من الهند ويمر بالبحر اللي بالمحيط الهندي ويمر بجزيرة العرب، في هناك جبال السروات، وقبلها اليمن، ثم تستمر حتى تصل إلى جبال الألب في أوروبا، إنها سلسلة واحدة ترتفع وتنخفض. فهذه تسمى الحجاز، اللي تحتها يسمى تهام. تهامة لها طبائع، ليلها في الصيف، ليلها في الصيف أهلها يستشعرون اللذة والسعادة في الليل، نهارها موت أحمر من شدة الحر، نهارها موت أحمر من شدة الحر، ألسنة أشعة الشمس كأنها ألسنة نار تكوي الجلد والجسم. فإذا جاء الليل بردت، فالمرأة تصف زوجها بأنه كليل تهامة، يعني تحبه مثل ما يحب الإنسان إذا كان عايش في تهامة. إذا جاء الليل زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، يعني شديد البرد، ولا ملالة. قالت الأخيرة اللي هي الحادي عشرة، زوجي أبو زرع. وبدأت بمدح أمه، بدأت بمدح أمه، قالت أمه والدة أبي زرع عقومها رداح، عقومها رداح وبيتها فساح. بدأت تمدح أم، والعادة إن نادر في نساء الدنيا من تمدح أم الرجل حتى لو كانت صالح، لأنها حتى لو ماتت بتستري على الأقل من الخدم، فنادر في النساء من تمدح أم الرجل. هذه بدأت بمدح أم، قالت والدة أبي زرع عكومها، عكوم يعني الغرائر والأشولة، ما عندهم شناط، ما عندهم شناط ولا صحاحير، ما عندهم أكيدات صناديق يحطوا فيها الملابس، فعندهم الأكياس، الأكياس اللي الناس يضعون فيها الحبوب والشعير ويحطون ديه، تحط ملابسها في أكياس. فتقول عكومها رداح، يعني أكياسها حق الملابس كثيرة جدا، وقصدها انها شابة، لان المرأة اذا كبرت في السن جدا ما تحتاج لكثرة الملابس، تتزين لمن؟ والغالب انها تضع خلاص تضع حتى امال الزينة، مثل ما قرر بنا والقاعدة من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. فاذا كانت المرأة معنى ذلك انها شابة، فاذا كانت الام شابة فما بالك بالولد، يصير الولد اشب. هذا المدح من بعيد، يعني مدح من وراء الورى، مدح للولد وهي تريد الام، يعني اصل السياق للام. قالت عكومها رداح وبيتها فساح وسيء. جارية أو الخدامة حقتنا تقول، الخدامة حقت أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقر ميرتنا تنقيرا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. لا تبث مهما سمعت من حديث بين أهل البيت لا تنقله لأحد، يعني تعطي المتكلمين عندما نقل الحديث أذنا غير واعية. لا يمكن لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقر ميرتنا تنقيرا. لو تركنا الطعام ملو البيت تستحي أن تمد يدها له مهما طلبنا منها إلا بحياء، يعني ليست جشعة أو بها مثلا هذا الهلع إلى جهة الطعام، لا. ولا تنقر ميرتنا تنقيرا، ولا تملأ بيتنا ما تروح تعرفين عارفين احنا كرام، ما نحتاج ان تجيب لنا تعشيشات من السوق، اللي لقت خرقة مجدوعة تروح تجيبها، ولا كفر تجيبه من الطريق، ولا ما ولا تملأ بيتنا تعشيشا. ولد أبي زرع، انتهت من الأم والخدام. ولد أبي زرع كما سلي شطبة يشبعه ذراع الجفرة. الجفرة يعني العنز الصغيرة. يقول لما تقدم له ذراع الجفرة يشبعه. ليه؟ لأنه ما هو متين بالحيل. وعادة العرب إني عندهم الكريم يصير سقيم في العادة. وأن ابن الكرام يصير نضوا. يعني يصير سقيم الجسم، جسمه ما هو بداك المتين بالحيل. ما هو المتين بالحيل. فيقول لي كما سل شطبة يشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع غيظ جارتها وملء كسائها. بنت أبي زرع لو لها جارة لها ضرة كانت تموت من الغيظ عليها. غيظ جارتها وملء كسائها. أبو زرع وجدني وصلت إلى الأخير علشان تندح الأصل. قالت أبو زرع، وما أبو زرع؟ وجدني في أهل غنيمة بشق. أول عين ما وقعت علي وعرفني كنت ارعى غنيمات 10-15 راس في لحف من لحاف الجبال، جنب جبل في شق من شقوق الجبال، يعني ما يصل اليه الا التعبان الكحيان، وانا وغنيماتي ما نساوي شيء. وجدني في اهل غنيمة بشق، فنقلني الى اهل صهيل واطيط ودائس ومنق. لما شفني اعجب بي فتزوجني، فنقلني من رعي غنيمات الى اهل صهيل، يعني خيل واطيط يعني جمال، ودائس يعني بقر يدوس القاف يدوس الحنطة علشان يدري يسمى الناس دياس او الدراس عشان يفصل الحب من من من من, من السنابل من السنابل. ودائس ومنق، ولا يكلون مثل عادة جزيرة العرب. جزيرة العرب الى عهد رسول الله ما كانوا يعرفون المناخير. الى عهد رسول الله والمدينة خاصة مدينة النبي محمد ما كان يمكن فيها ولا منخل واحد. ولذلك واحد بيقول لجدته من الصحابة تصنعين لنا طعاما كان يأكله رسول الله؟ قالت يا بني لو صنعته لتقززت، ما تأكل الطعام اللي كان يأكله الرسول. وش كنت تعملين يا جدتي؟ تقول نجيب الشعير او الدخن او الذرة، هذا اللي عندهم القمح لا يكاد يكون موجود، ونجيبه وندق دق، وإذا دقناه نفخناه بفمنا، ما عنده مناخل ولا غرابيل، نفخناه وعجلناه، هذا طعمنا. يعني يأكلونه بكل اللي فيه، إلا حتى الشوك يمكن يدخل فيه كذلك، سحى حق السنابل، شوك سنابل القمحة والشعير. يقول فهذاك يقول ودائس ومنق، يعني أهل مناخل ما يأكلون الطعام إلا النقي. الحواري يأكلون الحواري من الطعام. فعنده أقول فلا أقبح، يعني رغم أنه جبني من بيت فقير ما ذكرني بأني من بيت فقير. عنده صرت مالكة عنده، أقول فلا أقبح. كل كلام أحلى على قلبه من العسل. أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح. وفي رواية في الصحيح أشرب فأتقمح. إن كانت رواية أشرب المعنى واحد، إن قلناها بالنون أو بالميم، لأن معنى أتقمح هي تصف البعير. البعير من عادته إذا شرب دل فمه، نزل فمه في الماء وبدأ يعب يعب يعب يعب حتى يملأ كرشه، وبعدين إذا تقمح رفع راسه لفوق وصار حلقه كأنه من النحاس أو الحديد. صار رقبة البعير كأنها من النحاس، ما يقدر ينزلها البعير بالحال. البعير إذا شرب ورفع راسه بعد الري ما يقدر ينزل رقبته بالحال. وإذاك ربنا وصف الكافرين أهل مكة في معاداتهم لرسول الله بأنهم مقمحون. جاء مقمحون، فهم مقمحون، يعني مثل البعير اللي شرب ما يلتفت لما يجيه من شرق ولا من غرب ولا من شرق، بس راسه الفوق. فالكفار لا يلتفتون إلى كتاب الله ولا تسمعون آيات الله ولا يحرصون على سماع الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مقمحون. فيقول وأشرب فأتقمح، يعني أروي أروي أروى حتى ما يبقى في عرق يحتاج، مثل البعير اللي ارتوى تماما تماما. وأما رواية أشرب فأتقمح أملأ بطني من الشرب، أروي كبدي تماما من الشرب. وأشرب فأتقنح وأرقد فأتصبح، يعني ما يقوموني من الفجر الأول، ما كان عندهم صلاة ولا شيء، يخلوني نايمة حتى الضحى المرتفع إلى قرب الظهر وأنا غطسة في النوم. ما واحد يقول لي قوم اكنس الدار ولا قوم يسوي لنا الطهور ولا قوم يعمل لنا كذا، من تكريمهم لي يتركوني. وهذه عادة كان العرب يمتدحونها، العرب كانوا يحبون المرأة اللي تنام في وقت الضحى. ولذلك يقول الشاعر في وصف واحدة له: نؤوم الضحى والوجه ليس بعابد، نؤوم الضحى والوجه. فهذه يقول وأشرب وأرقد فأتصبح. خرج أبو زرع ذات يوم والأوطاب تضرب لبنا، فوجد جارية لها غلامان، يا لها غلامان، وجد خرج والأوطاب تضرب لبنا، فوجد جارية لها غلامان يلعبان تحت خصرها برمانتين. لما جاءت تتغير الحال عليها، أني دوام الحال من المحال، الله لا يغير علينا بخير. هذه لما طلع علشان ينقضي سعادتها عنده خرج يمشي، فوجد شابة ملقاه على ظهرها، نايمة على ظهرها، وعجيزتها رفعة عجيزتها كأنها مخدات تحتها، والوسط في غاية الدقة، وثديها في غاية التنهد، ومعها ولدين لها، ولدين يعني انها طيب ما يبيك، والولدين يدخلون من تحت ظهرها ويطلعون يلعبون على بطنها ينفدون، لان العجيزة رفعت الجسم وصرفه مجرى كأنه كبري، العيال يمشون من تحت ويرقون على البطن، واذا رقوا على البطن يبدون يغمزون ثدي امه. يقول فيقول وجد جارية لها غلامان يلعبان تحت خصرها برمانتين، رمانتين عن هديه، فنكحها وطلقني، فنكحت بعده رجلا ثريا غني وشريف كمان. تقول ان اخذ مهره ورمحه وانطلق، فجاء لي من كل فاكهة بزوجين. هذه ام زرع اتجوزت بعد ابو زرع، ورجلها صار كريم كريم، فلما راح جمع لها من كل فاكهة زوجين، ما كان يرضى ان يجيب لها فاكهة من واحد، وقال كلي ام زرع وميري اهلك. قالت فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر آنية ابي زرع. قال النبي محمد عليه السلام كنت لك كأبي زرع، يقول لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقه، كنت لها كأبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقه. هذا مثال. ربنا تبارك وتعالى يقول هنا وغرتكم الأماني الأطماع حتى جاء أمر الله، حتى جاء الموت، مثل ما قال قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذه شبيهة بهذه، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين عنه حتى جاءنا الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهنا يقول حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. يعني شبيه الآية بهاتك الآيات. فيقول هنا وغركم بالله الغرور يعني وخدعكم ولعب بعواطفكم الشيطان، يعني المتمرد من الإنس والجن المارد المتمرد، لأن كلمة شيطان اسم في اللغة العربية للمتمرد من الإنس والجن والدواب. المتمرد من الإنس المنحرف عن شريعة الله يسمى شيطان، والمتمرد من الجن على شريعة الله يسمى شيطان، والمتمرد من الحيوانات يسمى شيطان. ولذلك ركب عمر رضي الله عنه برذونا فتبختر، صار يرقص تحت عمر، فنزل سريعا وقال لقد حملتموني على شيطان حتى أنكرت نفس، لقد حملتموني على شيطان حتى أنكرت نفسي. يقول عمر رضي الله عنه. فكلمة شيطان وهي أصلها شاطئ بمعنى احترق، لأن مآل للنار، ولا من شطن بمعنى بعد عن الخير والبر وأسباب السعادة. لأن الشيطان هي المعنيين موجودين فيه، المعنيين يكونوا من أصل شاطئ بمعنى احترق أو من شطن بمعنى بعد عن خلال الخير، المعنيين موجودين، بس كلمة شطن ليست البعد عن الخير مطلقا. فيقول العربي شطن الدار عن دارك يعني بعدت، نأت بسعادة عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين، نأت بسعادة عنك نوى شطون يعني بعيدة فبانت والفؤاد بها رهين. فكلمة شيطان هي تدور على هاتين المعنى، على هذين المعنى، على البعد عن خلال الخير وأن مصيره من النار. وغركم بالله الغرور يعني الشيطان، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية جزاء لفك رقابكم من جهنم. كنت في الدنيا تقدرون تفكوا رقابكم من جهنم؟ الإنسان في الدنيا في دار العمل يستطيع بتوفيق الله وبالاستعانة بالله يفك رقبته من النار بإيش؟ بطاعة الله وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم، بالاستمساك بحبل الله المتين، بالاعتصام بشريعة الله، ببذل المعروف وعمل الخير، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار وبالشق. هذا كان يطلب منك في الدنيا انك تتصدق وتحسن ولو بشق تمر فلا تفعل، وتبخل بمال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه. ويوم القيامة لو كان الإنسان يملك جميع الدنيا ذهبت، جميع جبلها وأوهدها وظلالها وصعاريها وقبرها ومزارعها ومياها يملكها من الذهب الخالص، يتمنى أن يفتدي به من النار ولا يقبل منه فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية في نظير افتكاك رقابكم من النار أنتم أيها المنافقون ولا من الذين كفروا، عشان يبين إن اسم النفاق وإن كان في معناه الكفر إلا أنه في فرق بين المنافق اللي يظهر الإسلام ويبطل الكفر وبين الكافر الظاهر الشاهد. فالكافر الظاهر أخف ضرر على المسلمين من المنافق. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار، منزلكم جهنم، سكناكم في جهنم، سكناكم في سقر، مأواكم النار هي مولاكم، هي أولى الأماكن بكم، المكان اللي يناسبكم في كل أمكنة الخلق هو جهنم، هي مولاكم يعني هي ولي أمركم. لأن الولي كلمة المولى تطلق على معان كثير، كلمة المولى تطلق على معان كثير، وكلمة أولى تطلق على معان كذلك. فكلمة مولى تطلق على الناصر وابن العم والسيد، على القريب، على الحبيب، كلها تستعمل بهذا المعنى، على مولى العتاقة، على المولى اللي من فوق اللي بيعتق، على المولى، على العبد الذي يعتق، كل اسمه مولى، كل. والله مولى الجميع وولي الجميع، والله ولي الجميع. ولكن وتستعمل أولى كذلك، ومنه قوله تبارك وتعالى، وأولى تستعمل بمعنى الويل، ومنه قوله في سورة محمد عليه الصلاة والسلام أولى فأولى لكم فأولى لهم، أي فويل لهم، فويل لهم على أحد أقوال أهل العلم من أهل التفسير والتأويل. وهنا يقول مولاكم هي مولاكم يعني هي وليكم، وصاحبتكم، وهي أقرب هي أولى الأماكن بسكناكم، هي أولى الأماكن بكفركم بالله ونفاقكم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، هي مولاكم وبئس المصير وقبح المرجع والمآب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.